أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذا خطاب من الله للمؤمنين يرشدهم إلى بعض الآداب بعض آداب البيوت والأسر، وهذا فيه نوع رجوع إلى هذا المعنى وهذا الموضوع، لأنه تقدم في وسط السورة الكلام في الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وما تقدم هو استئذان الإنسان في بيت غيره: أدخلت بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. أما هنا فهذا استئذان فيما بين أهل البيت، فيما بين أهل البيت. وأهل البيت لهم أوقات، يعني يجتمع الرجل بأهله وقد تدعو الحاجة إلى أن يخلع ثيابه، فأمر الله في هذه الآيات بالاستئذان المماليك والصغار، عليهم أن يؤدبوا بحيث لا يدخلون على أهلهم إلا باستئذان. ولعل هذا راجع والله أعلم إلى أنه يعني البيوت لم تكن يعني الغرفات يكون عليها أبواب وتغلق وكذا، لا، الأمور يعني تكون بسيطة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني هذا أمر للأولياء والسادة أن يؤدبوا يعني مماليكهم والأطفال بهذا الأمر: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، يعني في ثلاثة أوقات. ثلاث مرات يعني المقصود يستأذنكم في ثلاثة أوقات، ثم فصلها سبحانه من قبل طلوع الفجر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. وعند الظهر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر من قبل صلاة الفجر هذا وقت. لأنه في قبل صلاة الفجر كأنهم يستيقظ الأطفال ويقومون بقرب النهار لعل ويكون الرجل مع أهله من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة تضعونها يعني بسبب الحر بسبب الحر يضعون ثيابهم. والقيلولة يعني وقت القيلولة كانوا يقيلون ويضعون ثيابهم في حال القيلولة للتخفف والتبرد. وحين تضعون ثيابكم من الظهر هذا الوقت الثاني والثالث ومن بعد صلاة العشاء أيضا من بعد صلاة العشاء هو وقت يعني وقت النوم وذهب كل إلى مضجعه وفراشه. فهذا أيضا وقت لظهور العورات. كل هذه الأوقات يعني أوقات يتعرض فيها الإنسان إلى كشف عورته. قال الله ثلاث عورات لكم يعني أكد هذا المعنى يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثم عدها قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الفجر ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. ليس عليكم أيها السادة والأولياء ولا على المماليك والأطفال ليس على الجميع جناح ولا حرج ولا إثم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد هذه الساعات الثلاث لأن ما سواها يعني الناس في حال اليقظة وفي حال الحركة وفي حال يعني اكتمال الستر في حال تستر ولبس الثياب. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم المماليك والصغار يعني يطوفون ويكونون يترددون على أهلهم وعلى سادتهم بالخدمة وبالحاجة وطوافون عليكم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغوا عليهم أن يستأذنوا كما استأذن من قبلهم كما في الآية الأولى إلى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. كما استأذن الذين من قبلكم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قاعدات عنه قواعد قاعدات الحيض وعن النكاح، لا يرجون نكاحا، لا يرى، لأنهن كبيرات قواعد ضد خلاف الشابات. إما الله أعلم قاعدات عن الحيض لكبرهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائهم، أو قاعدات عن الرغبة في النكاح، لكن الثاني جاء نص عليه لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. اللاتي أمرنا بلبسها في قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لكن بشرط، يعني لها أن تكشف يعني نحو وجهها أو رأسها، لكن بشرط أن لا يتبرجن بزينة، ما يروح تتصنع الواحدة فتصبح يعني فاتنة، لا، غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم، أن تتستر وترتدي الثياب فذلك خير، لكن الأول رخصة، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط، يقول تعالى غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اقرأ يا محمد. يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآيات: أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم مماليكهم نعم إيه؟ والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم. الشغول وذكر. وقد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم: وقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر. فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار لما كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي للقائلة وسط النهار. في ثلاثة هذه الأحوال يكون الممات. وين ففي ثلاثة. لا قبل شوي. نعم. فلما كان وأما نوم النهار لما كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي للقائلة وسط النهار. في ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن. وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليسوا كغيرهم، إنهم يحتاج إليهم دائما